الاختراق الفاونديشن هي سيرجيكال ريبليسمنت اوف دامج تيشوز باي نورمال تيشوز درايف للاورجنسي انديفيديوال. نقول كمان معنى كلمه ترانسبلانتيشن ده تعريف ناخده في الجراحه، لكن ما احنا ما نهتمش، ما نقولكش عرفني ترانسبلانتيشن، لكن ليك انت ترانسبلانتيشن هي سيرجيكال ريبليسمنت اوف دامج تيشوز باي نورمال تيشوز derived from healthy individuals. واحد عنده رينال فيلير، بنبدا الاول نمشي معاه سنه سنه، نعمل له رينال دياليسيس كل فتره لما اليوريا والكرياتينين يزيدوا في دمه، تعمل له دياليسيس. وصل لمرحله الفيلير عمال يزيد، مور نيفرونز بيبقوا دامج، يعني خلاص بقى الكدني باظ، فشل الثريا، نعمل ايه؟ بنعمل دياليسيس بس هيبقى فريكوينت، يبقى كل يوم ولا كل يومين عايز دياليسيس؟ لا، يبقى دي حاجه مش براكتيكال. طب ما تيجي نحاول نغيرها، نشيل التيشو اللي بقى دامج دوت ونجيب له نورمال تيشو من متطوع يكون هيلثي، يكون سليم. كويس. ممكن لما تزرع جراب من شخص سليم لشخص مريض، الجراب ينجح؟ ممكن. وممكن يحصل له ريجكشن؟ ممكن. دي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على ان الريسيبيان الشخص اللي زرعت جواه الجراب هيتعرف على الكدني اللي زرعتها له او الدرافت اللي زرعته له على انه فورين ولا لا؟ هيتعرف عليه على انه فورين يعني ايه؟ يعني هيتعرف عليه على بعض الانجيوز اللي موجوده على التيشوز ولا لا؟ ايه هي التيشو انجيوز؟ ايه هي الانجيوز اللي ممكن تكون موجوده على التيشوز؟ هناك ثلاث انواع من التيشو انجيوز. النوع الاهم اللي هنبدا فيه لانه مهم جدا اللي هو الميجور هيستو كومباتيبلتي كومبلكس انجيوز. سموهم ايه الانجيوز دي؟ زمان الناس اول ما بيكتشفوا حاجه بيسموها تسميه بسيطه على قدهم، سموهم تيشو انجيوز. الجراحين يقول لك انا الانجيوز دي هي اللي تحدد نجاح الترانسبلانت او فشله، فانا لو جراح هسميها على اسم العمليه اللي بعملها، هسميها ترانسبلانتيشن انجيوز. الجراحين يسموها كده. احنا كناس بتوع مايكروبيولوجي وامنولوجي نسميهم ايه؟ بص كده، ده ميجور، لان في ماينور، في انجنز بتلعب دور اقل اهميه، فدول ميجور بيلعبوا الدور الاقوى. ميجور هيستو، هيستو يعني انسجه، كومباتيبلتي يعني توافق، كومبلكس لانهم مش انجن مش سنجل، هتشوفهم دلوقتي. فراحوا مدينهم كلمه ميجور هيستو كومباتيبلتي كومبلكس انتجنز، ويبقى معناها الانجن اللي هتحدد توافق الانسجه من عدمه، واللي بالتالي هتلعب دور كبير في نجاح الترانسبلانتيشن. اول ما اتدرست على سطح الليكوسايت نظرا لسهوله الحصول على الليكوسايت، يعني اسحب منك عين الدم يبقى معايا ليكوسايت، لكن لو حبيت اجيب اورجن هخش له ازاي؟ انفيز التكنيك صعبه، سهله قوي، اسحب عين الدم يبقى معايا سيلز عليها هذه الانجل. فاتدرست على سطح الليكوسايت في بادئ الامر، فاتسمت هيومن ليكوسايت انجل. الانجلز اللي لقيناها اول ما اكتشفناها عرفت الليكوسايت. ايا كان كل دي مسميات نفس الشيء، اللي هو ايه بقى؟ احنا في الامنولوجي بنستخدم اخر اسمين بس، الام اتش سي اللي هو الميجور هيستو كومبلكس كومبلكس انجلز، او الاتش ال اي الهيومن ليكوسايت انجلز. تعال نشوف كده، جبنا سطح خليه ليكوسايت، ادي سطح الليكوسايت، ده جزء من سطح الليكوسايت. بندور على الانجلز اللي سميناها هيومن ليكوسايت انجلز، لقينا ثلاثة جلايكوبروتينز جنب بعض هنا كده اهو، ادي واحد اثنين ثلاثة، رحنا مسمينهم على بعضهم كده الأول للتسهيل، دول أول جروب اكتشفناهم، أول كلاس من الأنجينز اكتشفناهم، رحنا مسمينهم كلاس 1 أنجين، وبعدين حبينا نميزهم نرمز لهم، رمزنا لهم بالرمز إيه؟ أول واحد اكتشف دوت سميناه إيه؟ تاني واحد اكتشف ده هو اللي بعيد فسمينا دوت دي، فلما اكتشفنا اللي في النص الدور بقى على سي، فخلي بالك انهم مش بيكتبوا اي بي سي ورا بعض، اي سي بي، اي وبي وبينهما السي، الاي والبي والسي مجموعه من اجهزه اسمها كلاس 1 ام اتش سي او كلاس 1 اتش ال اي. مجموعه اخرى من الجلايكوبروتينز جنب بعض هنا، ها للتسهيل الاول سميناهم دي المجموعه الثانيه اللي اكتشفناها فسميناها كلاس 2 اوف ام اتش سي. الرمز الدور كان على اي رمز؟ على حرف ايه؟ دي. ف بتسموا على بعضهم ايضا دي ريجن، منطقه الدي. في الاول افتكروهم انهم كتله واحده، مجموعه واحده، فقال لك بسيطه نسميهم دي ونخلص. ثم بداوا يكتشفوا ان الحته دي سيبرت، دول لسه كانهم شايفينهم كانهم حاجه واحده لكن دي سيبرت. فاللي بقت سيبرت اتورطوا، ده احنا كنا مسميين ثلاث حاجات، كنا فاكرينهم حاجه واحده على بعضهم سميناهم دي. لما اكتشفت ان واحده منهم سيبرت قال لك خلاص في حل، ايه؟ شوف الذكاء برضه في التسميه، سيبهم دي، خلي الاثنين اللي على بعض دول دي، ودي نسميها ايه؟ دي ار. وتبقى ار هنا اول حرف من كلمه ريليتد، تبقى دي ريليتد والباقيين دي. لما اكتشفوا ان دول الاثنين مش واحده راحوا مسمينهم ايه بقى؟ سابوا حرف الدي زي ما هو ورجعوا الفابيتيكال اللي ورا، الحرف اللي قبل الار الكيو، والحرف اللي قبل الكيو الدي. فده التاريخ او القصه بتاع التسميه. يبقى انت ما يهمكش القصه، يهمك انك تعرف في ثلاثه مولكيولز يمثلوا كلاس 2 انجز او المنطقه اللي اسمها دي، الثلاثه مولكيولز اسمهم دي بي ودي كيو ودي ار. عشان افهم الاشياء صح برجع للاصول بتاعتها. حتى في مثل يقول لك على الاصل دور، يعني ارجع دايما دور على الاصل. الاصل في الاشياء دي ايه؟ الاصل في الجلايكوبروتين دولت مين؟ جين. الجين زي الاصل. قعدوا دوروا على الجينز المسؤوله عن هذه المولكيولز، لقوا الجينز بتاعتها موجوده على الشورت ارم اوف كروموسوم نمبر 6. بص ده انا رسمته، ده الشورت ارم اوف كروموسوم نمبر 6، مجموعه الجينز اللي مسؤوله عن القصه اللي قدامك دي انا كبرتها شويه. ماذا وجدنا؟ بص بقى، لقينا هنا مجموعه من الجينز ثلاثه برضو جنب بعض، اسمهم سميناهم برضو A و B وبينهما C. يبقى جين A مسؤول عن الجلايكوبروتين A، والجين بي هو اللي مسؤول عن الجلايكوبروتين بي، والجين سي هو اللي مسؤول عن الجلايكوبروتين سي. يبقى الثلاثة جينز دول لما اجي اسميهم اسميهم كلاس 1 جين، زي ما دول كلاس 1 انجين. هنا برضه نفس الكلام، ثلاثة جينز آخرين على الشورت ار في الكروموسوم من 6 برضه، سميناهم دي بي ودي كيو ودي ار برضه. يعني سميناهم نفس المسمى. بص اهو، الجين اللي اسمه دي بي اهو بيكون فور البرودكت اللي اسمه دي بي، والجين اللي اسمه دي كيو بيكون فور دي كيو، والجين اللي اسمه دي ار هو اللي مسؤول عن الدي ار. فاحنا مسميين مجموعه الثلاثه جينز اللي جنب بعض دول ايضا سميناهم ايه؟ كلاس 2 جينز. يبقى احنا لما بنيجي نتكلم عن ميجر هيستو كونتابيلتي كومبلكس هنتكلم على حاجتين مش حاجه واحده. بنتكلم على جينز وعلى انجلز. الجينز صحيح هي اللي بتكون فور انجلز. عشان نفك الاشتباك دوت، وان كنا مش بندقق قوي على التسميه دي معاك، لما تقول ام اتش سي بس وتسكت يبقى انت بتتكلم على جين. ليه؟ لان بص انت ام اتش سي كامله ميجر هيستو كومبتابيلتي كومبلكس، وسكت يبقى انت اصل الكومبلكس اوف جين. لكن عشان تشيل الانجنز تقول ايه؟ ميجر هيستو كومبتابيلتي كومبلكس انجن او مولكيولز او برودكت. يعني لازم احط كلمه بعد كلمه ام اتش سي عشان تشيل الانجن. لو قلت ام اتش سي بس يبقى انت قاصد جين. قلت ام اتش سي انتجن يبقى انت قصد الانتجن. قلت ام اتش سي برودكت يبقى انت قصد البرودكت بتاع جين اللي هو الانتجن. قلت ام اتش سي مولكيولز يبقى انت قصد المولكيولز اللي اتكونت على سطح الخليه يبقى انت قصد الانتجن. يبقى لما بحط كلمه بعد ام اتش سي عشان تشير للانتجن، لكن لو قلت ام اتش سي بس يبقى انا بقى اشير الى الجين. هناك مفاجاه ما قلناهاش قبل كده، لقوا هنا مجموعه من الجينز في المنطقه دي، نعملها بلون تاني بالنص بين البنين، مجموعة من الجينز اهي دول هنا كده، راحوا مسمينهم كلاس 3 ام اتش سي، كلاس 3 جينز صح؟ ما نقولهمش برودكت على سطح الخلية. ليه؟ لما رجعوا يشوفوا الجين ده بيكود فور ايه؟ بينتج ايه؟ لقوا الجينز اللي موجودة هنا هي مجموعة من الجينز بتنتج الكومبلمنت نمرة 2 سي 2 والكومبلمنت نمرة 4 سي 4 والفايبرينوجين، ودول سوليبل برودكت بينتجوا داخل الخليه وبعدين كده الديفيوز يبقوا موجودين في السيرم والبودي فلويد، يبقى فعلا مش هيبقوا ممثلين على سطح الخليه. عشان كده لما اهتمينا بتاعت الانجن برزنتيشن اهتمينا بكلاس 1 وكلاس 2، لان دول التو كلاسز اللي موجودين على سطح الخليه. اما كلاس 3 دوت في وجود للجين بس البرودكت بتاعتها ما لهاش وجود على سطح الخليه. البرودكت بتاعتها بتبقى موجوده فين؟ في السيرم والبودي فلويد، ومش هتفرق معايا في عمليه الترانسبلانتيشن. فمش هنهتم غير ان احنا نشير الى كلمه واحده في الصفحه اللي على يمينك فوق في سطر او في سطرين، هنقول لك الكلاس 3 جين بيكود فور ذا كومبلمنت كومبوننت وبس، مش هيلعبوا اي دور في الترانسبلانتيشن. نرجع للمنظر اللي قدامنا دوت. كل واحد فينا عنده شورت ارم كروموسوم نمره 6، بص اهو ده الكروموسوم نمره 6، كروموسوم نمبر 6 ده الشورت ارم بتاعه. كل واحد فينا عنده كروموسوم اسمه كروموسوم 6، وعلى الشورت ارم في هذه المجموعه من الجينز. كلنا عندنا الكلام ده، وكل واحد فينا على سطح الخلايا بتاعته في الجلايكوبروتين بتاع كلاس 1 وكلاس 2، كلنا عندنا الكلام ده. امال ايه المشكله؟ امال انت جاي النهارده عامل لنا ايه المشكله؟ لما كلنا عندنا نفس الجينز وكلنا عندنا نفس الانجين، هتتكل على الله وتزرع بقى وخلاص ومش هيبقى فيه ريجكشن ان شاء الله. لا انت فهمتني غلط، كلنا عندنا كروموسوم 6، كلنا عندنا هذه الجينز، كلنا عندنا هذه الانجين، بس الانجينز دي والجينز دي تختلف من شخص لشخص. ازاي؟ لما ترجع للجين، الجين نمره ايه دوت؟ معمول من ايه؟ نيوكليوتايد بيس اللي هي ايه؟ ادينين، جوانين، سيتوزين، تايمين، متكررين بقى ازاي؟ دي سيكونس معين. طب عندي سيكونس معين اسمه A1 ده موجود عندي. واحد تاني عنده ادينين ادينين ادينين ادينين ادينين ادينين ادينين ادينين ادينين ادينين على طول ماشي، ده سيكونس تاني يبقى A2. واحد عنده ايه؟ سيتوزين سيتوزين مثلا A3، سيتوزين جوانين سيتوزين جوانين A4، طيبين طيبين طيبين طيبين ايه فايز؟ فاضيين فاضيين واخدين شايفين شايفين كل واحد عنده تركيبه معينه ليها رقم، لقينا كام ايه لحد النهارده؟ 24 ايه؟ يبقى في 24 تركيبه مختلفه من الايه؟ كل واحده فيهم اسمها قليل. قليل يعني كلمه قليل؟ لا قليل مش ايه؟ قليل يعني فاريانت. فاريانت اوف سنجل لوكس يعني ايه؟ الـ A دي في منها 24 بوست بيز، البوست بيز دي الواحدة يبقى اسمها قليل. يبقى في الدنيا في كام A قليل؟ 24. سيادتك يبقى عندك منهم الـ A أهو قليل أهو صح؟ ولتكن سيادتك A1 مثلا. طب بسيطة على فكرة، ليه؟ طالما حاجة موجود منها 24 بوست بيز، يبقى لو العدد بتاع الناس اللي معايا دلوقتي أكتر من 24 أكيد في اتنين هيتشابهوا. يعني افترض ان انا A1 A2 A3 A4 وزعنا ال 24 على 24 واحد، الشخص اللي نمره 25 هيرجع يبقى شبه حد من ال 24 اللي فات. بس طب ده في ايه بس؟ السي بقى في 11 قليل. مثلا لو انت C3، طب بسيطه برضه، ما هو لقينا اثنين A1 وبعدين هيختلفوا في السي، هدور على واحد صادق انه يبقى A1 وC3 برضه هتلاقيها. نيجي للبي، البي في منها 52 نوع، يبقى دي 11 دي 52. اقدر انت بي 4 دي مثلا، اه هنا صعب بقى الصادق ان الاقي واحد يبقى A1 C3 ويبقى بي 4. وحتى لو تشابه اجي للديهات بقى، الدي بي في منها 6 انواع، لو انت دي بي نمره 4، الدي كيو في منها 9 قليل، لو انت دي كيو 3، الدي ار في منها 20 قليل، افترض انك انت دي ار 19. ده لسه ده انا هعقدها لك اكتر. الاول انتوا بس فاهمين قصه القليل دي؟ الجينز كل جين في بوسيبيليتي، الايه السيكونس بتاعها بيختلف، في 24 ديفرنت بوسيبيليتي. انت بتبقى واحد من ال 24 دول صح؟ السي في منها 11 بوسيبيليتي، البي 52 بوسيبيليتي، الدي بي 6 والدي كيو 9 والدي ار 20 نوع. على فكره في حاجه تعقد لك الامور دي اكتر، ايه هي؟ انت الشورت ارم اوف كروموسوم نمره 6 ده واخده من الاب ولا من الام؟ هي تفرق؟ اه تفرق. طب ده انت واخده من الام صح؟ فين الشورت ارم بتاع الكروموسوم نمره 6 اللي سيادتك واخده من الاب؟ دي اللي مش فاهم. كل واحد فينا اصبر يا كل واحد فينا عنده كام كروموسوم؟ 46. 46 كروموسوم متقسمين جواك الى 23 بير. فانت عندك الكروموسوم نمره 6 بتاع الام وقصاد الكروموسوم نمره 6 بتاع الاب. طب ده الشورت ارم الكروموسوم نمره 6 بتاع الام وفين بتاع الاب؟ اهو تركيبته ايه؟ نفس التركيبه، 3 جينز اهو A وB وC و3 جينز هنا الدي بي والدي كيو والدي ار، وفي النص دي كلاس 3 اللي قلنا مش مهم. جميل. يا ترى لما يبقى عندي كل صفه ليها تو اليلز زي ما سبق ودرسته في الجينيتك، دايما بيبقى في واحد فيهم دوميننت والثاني ريسيسنت. طب انت دلوقتي لما يبقى في ايه بتاع الام اللي هو احنا افترضنا انه A1 وC بتاع الام اللي هو C3 وبي اللي هو بي 40 لو ده ترتيبه الام ودي ار 19 ودي كيو 3 ودي بي 4 ده كانت الام انت خدت الجينز دي من الام صح اصلا الاب كان مختلف الاب كان ايه 5 سي 8 بي 13 دي ار 1 دي كيو 4 دي بي 6 اصلا الاب هو مختلف عن الام زي ما قلت صح مين فيهم يبقى دوميننت ومين ريسيسيف هل نخلي الام هي الدوميننت عشان الام رمز الحنان لا الاب عشان هو اللي بيصرف الراجل اللي بيشقى الكلام دوت ملوش هنا حكم في شيء الصفه دي بالذات من الصفات اللي بتورث على انها كو دوميننت هذه الجمله تقلب لك المفاهيم دي تماما ايه بقى سيادتك ما يبقاش عندك ايه واحده بس ما عندكش ولا قليل اوف ايه على سطح الحاله سيادتك عندك اثنين قليل الاثنين ممثلين على السطح سيادتك على سطح الخلايا هيبقى عندك A1 من الأم و A5 من الأب أبشر C3 و C8 B40 و B13 DR19 و DR1 DQ3 و DQ4 DB4 و DB6 يبقى كل أنجن من دول سيادتك عندك منه اثنين قليل يبقى عندك كام أنجن مش تلتة بقوم 12 اذا عشان الاقي اثنين مش قرايب مش اخوات توائم متشابهين تماما نظريه البوسيبيليتي تقول لك ايه تقول لك اجمع القليل شوف فيه كام بريد 24 و11 و52 و20 و9 و6 تجمعهم كلهم على بعض يطلعوا 122 ال 122 ديفرنت فاريانت انت نصيبك منهم كام 12 احتمال انك تلاقي واحد شبهك عشان توصل للاثنين يتكرروا ويتشابهوا يبقى لازم سكان العالم يوصل 122 تو ذا باور 12 عشان تحسبوها صح بدل ما تقعد تحسب على ايدك انا هتنازل عن ال 22 هخليها 100 بس عشان تبقى تو ذا باور 12 ال 100 تضربها في نفسها 12 مره يعني تكرر السطرين دول 12 مره يعني ده واحد قصاده 24 رقم لا يقرأ عندما يصل سكان العالم هذا الرقم هتلاقي اثنين مش قرايب يبقوا شبه بعض تماما تصادف احتمال يعني واحد يقول لي طب في الدراسة بلانتيشن اللي يهمني كلاس 1 طب تعالى نحسب ماشي طبعا مش الكلام ده مش طبيعي تماما ليه؟ واحد يقول لي بزرع كدني سوماتيك سيلز عليها كلاس 1 ده لا ما انت عندك حاجه اسمها دندريتك سيلز انجن بريزنتنج منتشره افري وير ان ذا بودي جوه الكدني في الانترستيشن تيشن هتلاقي دندريتك سيلز وانجن بريزنتنج اذا خلي بالك التو كلاس الممثلين موجودين في كل الاورجن لكن لو انا صدقتك وقلت لك ماشي يهمني كلاس 1 بس احسب الفاريانت بتوعي 87 87 تو ذا باور كام؟ 6 لان انت عايز 6 ديفرنت بص بص لو احسب الفاريانت 87 اللي هم 24 و11 و52 تو ذا باور 6 عايز تقربها خليها عليك انت المره دي خليها 100 برضه تو ذا باور 6 يعني واحد قصاده 12 6 يعني لما سكان العالم يوصلوا 1000 مليار هتلاقي اثنين يشبهوا بعض احنا لسه 6 مليار شدوا حيلكم البركه فيكم عشان تنجح الترانسبلانتيشن لازم شدوا حيلكم لا ملهاش حل بس هي حلها في الكشف ايوه لا احنا لسه اقول حاجه هتلاقي اما خبر هتلاقي كل اجابات ان شاء الله اكيد اللي عايز يسال دلوقتي عملت ابو بنعمل ايه وبنزرع ازاي وهينجح ازاي تعالى بس نرجع حاضر يعني معلومتين انت عارفهم طب كلاس 1 بارقامه المختلفه اللي ازعجتكم دي ديستريبيوتد سنتج على كل النيوكليتد بودي دي معلومه قديمه امال كلاس 2 ديستريبيوتد سنتج على البروفيشنال انجن بريزنتنج كلاس 1 خد بالك ده انا هعقد لك الامور اكتر تعالى ابدا لك بكلاس 2 عشان تفهمها احسن كل انجن من بتوع كلاس 2 معمول من 2 تشينز الفا وبيتا يعني انا عندي 6 ديفرنت كلاس 2 انجن صح اهو دي ار 1 ودي ار 19 ودي ار 4 و3 ودي بي 4 و6 صح دول 6 بس انا جاي لك دول بس 6 انا ما بتكلمش على كلاس 1 كلاس 2 كام واحده؟ 6 كل واحده فيهم معموله من 2 تشينز الفا وبيتا فاربعه ده هيقول طب يعني شكلهم ده يا جرامات دي كده هيبقى ازاي؟ بص يا سيدي، لو دي سطح الخليه، تعال نخلي سطح الخليه كده عشان كلكم تشوفوها اهو، الحته بتاعت بلس وبص كده، الدي ار نمره واحد معموله من تو تشينز اهو كده، تبقى دي ار واحد. التو تشينز اللي هم الفا وبيتا دول على بعض كده دي ار 1. طب والدي ار 19 تو تشينز اهو دول كده على بعض دي ار 19، الاثنين دول على بعض كده الدي ار كلها كامله. طب ودي كيو نفس الكلام، الفا وبيتا بتاعت اللي انت واخدها من الاب الدي ار 4 والفا وبيتا بتاعت الدي ار 3. طب والدي بي برضه الفا وبيتا اللي انت واخدها من الام والفا وبيتا اللي انت واخدها من الاب. يعني في 12 تشين مرصوصين جنب بعض بشكل معين عاملين لك الشكل بتاع كلاس 2 في ام اتش. فعشان كده في الشكل سبق وذكرنا كلمه بولي مورفيزم. 12 تشين اهو هم اللي هيعملوا الكلاس، يتحطوا جنب بعض ويشوفوا بعض ازاي علاقتهم ببعض ايه، يدي لك الشكل بتاع التشين. يبقى التشين تختلف في التركيب كما تختلف في الشكل، عشان كده زمان هنا في حاجه اسمها بولي مورفيزم. اما كلاس 1 فكل انتج منهم معمول برضه من تو تشين بس مش الفا وبيتا. بص كده كلاس 1 بقى الناحيه تشين اسمها الفا ولازم فيها حته بروتين صغيره كده او بولي بيبتايد تشين اسمها بيتا 2 مايكرو جلوبلين. واضح؟ تشين اسمها الفا وماسك فيها حته بيتا 2 مايكرو جلوبلين، كل واحده منهم كده كانهم برضه تو تشين بس واحده اسمها الفا والثانيه تشين صغيره اسمها بيتا 2 مايكرو جلوبلين. انت ليه بتقول لنا المعلومه دي؟ عشان المعلومه دي جايه في حاله كلاس 2 التو تشينز اللي هما الالفا والبيتا بتاع كل انج من دول بيبقوا كود فور بوليداجين اوف ام اتش. يعني الجين ده اللي هو دي ار هو اللي مسؤول عن التو تشين، والجين ده اللي هو دي كيو مسؤول عن الالفا والبيتا تشين، والدي بي جي مسؤول عن الالفا والبيتا تشين. اما في حاله كلاس 1 فالجين بتاع كلاس 1 مسؤول عن الالفا تشين بس. امال البيتا 2 مايكرو جلوبلين؟ لا، ده اللي مسؤول عنها جين اخر بره الام اتش سي، حتى بره كروموسوم 6 خالص، يعني اس وير في مكان اخر مش مهم نتعجب بيه. نقول كمان كل انجن من بتوع كلاس 2 معمول من تو تشين الفا وبيتا، التو تشين كودد فور باي ذا جينز اوف ام اتش سي. يعني ام اتش سي هنا الجين سيكونس هو اللي مسؤول، الحته دي بتدي الالفا تشين والحته اللي بعديها تدي البيتا تشين. يبقى الام اتش سي جين بتدي التشين الاثنين، يعني تدي الانجل ده كاملا. اما كلاس 1 الجينز بتاعتنا بتدي الالفا تشين بس، لكن الحته الصغيره السودا المدوره دي اللي اسمها البيتا 2 مايكرو جلوبلين دي بولي بيبتايد تشين شورت صحيح نوعها مايكرو جلوبلين، المسؤول عنها جين موجود على كروموسوم اخر غير كروموسوم نمره 6، يعني بتبقى كود فور باي جين او اتسايد ذا ام اتش سي خارج حدود الام اتش سي. عارف ايه قلنا لك المعلومه دي؟ وبثبت عليها عشان ده فرق واضح اهو بينهم، عشان هجيب لك في الامتحان سؤال وياما جه كومبير قارن. لما تلاقي حاجتين كده عمالين يزودك في الجروب بينهم توقع سؤال كومبير قارن بين كلاس 1 وكلاس 2 ام اتش سي. مين يقول لي الفروق؟ احنا الصفحه اللي على الشمال دي خلصناها صح؟ طلع لي ثلاث فروق من هذه الصفحه. طلع لي ثلاث فروق من هذه الصفحه، مش عارف كفايه انت اللي هتبقى كامل قوي يا كيكيراب. نمره واحد كلاس 1 معموله من ثلاثه جلايكو بروتينز اسمهم A و B و C. كلاس 2 معموله من ثلاثه جلايكو بروتينز بس اسمهم مختلف، لازم اقول دي بي ودي كيو ودي ار. هل ده فرق؟ نعم نعم ده فرق، ان دول معمول من A و D و C جلايكو بروتينز ودول دي بي ودي كيو ودي ار. ثم الديستريبيوشن ده فرق كبير واضح. كلاس 1 ديستريبيوتد اون اول انفليتد بودي سيت، كلاس 2 على البروفيشنال انجن بريزنتنج سيستم. الفرق الثالث الشكل اللي انت بتقول عليه الرسمه اللي فكرنا فيها اهو، دي معموله من الفا وبيتا 2 مايكرو جلوبلين تشين، دي معموله من الفا وبيتا تشين. الفرق اللي ممكن تخليه رابع لو حبيت ان الالفا والبيتا هنا كودد فور باي ام اتش سي جي، لكن هنا الالفا تشين فقط هي اللي كودد باي ام اتش سي، بينما البيتا 2 مايكرو جلوبلين بتبقى كودد فور باي جينز موجوده اس وير في مكان اخر. واحد يقول لي كده حلو قوي اه باربع فروق، اقول له ده فاضل فرقين وممكن تمطهم يبقوا ثلاثه برضه، بس الكتاب ما قالهمش هنا عشان قلناهم قبل كده. مين هم بقى الفروق؟ بلاس وان انجن تتعامل مع الغيتوسوليك باسجن الاول قبل ما تقول الدي سي، تتعامل مع الغيتوسوليك باسجن هي اللي بتبريزنت السيتوسوليك باسجن، بينما كلاس 2 بتبريزنت مين؟ الفيزيكلر باسجن. طب كلاس 1 بتبريزنت السيتوسوليك انجن لمين؟ هو ده يبقى فاكر السي دي ايه اللي هم الدي سيتوسوليك، بينما كلاس 2 بتبريزنت الفيزيكلر باسجن تو سي دي 4 اللي هم الدي هيلبر. عايز تشد الفرق ثالث من الحته دي الريزلت. لما كلاس 1 بريزنت السيتوسوليك باثوجين دي سيل توكسيك فالريزلت بتبقى في الدم الدمج سايتو توكسيسيتي، لما كلاس 2 بريزنت البيزيكلر باثوجين سي دي 4 فالريزلت بتكون برودكشن او ريليز اوف سايتوكاينز تو اكتيفيت او بريك في اذر سيل. انا رحت جبت ثلاث جروب من جدول كانوا موجودين فيه جاهزين شابتر 14 الفرق بين السيتوسوليك والبيزيكلر، جبت ثلاث جروب حطيتهم مع دول اهو، لانهم ثلاث جروب اهو يعتمدوا على وظيفه ال MHC1/2. يوسف كان له سؤال نسمعه وبعدين اللي كان اتفضل. المايكرو جلوبولين بتبقى ماسكه في الالفا تشين الاثنين على بعض، فرق الاثنين على بعض بيدوا 24 بوسيدون. ايوه يا لمي اتفضل. والله كلها اتفضل. لم يسأل السؤال. كروموسوم 6 موجود في كل ست وعليه جينز اوف 1 و2، ليه في بعض السيلز عليهم 1 بس وبعض السيلز عليهم 2؟ انا هعيد لها نفس السؤال بس على حاجه درستها، فسؤالها ده متاخر قوي. الجين فور انفرن برودكشن از بريزنت ان ذا سكين سيل وفي النيوكاس سيل وفي الليفر وفي البرين وفي العين وفي الضوافر وفي الشرايين. ليه الانفرن مش بتبريزنت في البنكرياس؟ سؤالك متأخر 10 سنين خلاص يعني بدون ذكر اسماء لم يسأل السؤال دوت. فالاجابه ان الجينز لما يبقى ربنا خالق الجينز زي بعض في كل الخلايا، لكن الحكمه بقى مين الجين اللي يبقى ريبريس في الخليه دي عشان مش محتاج البرودكت بتاعه، وانهي خليه يحصل دي ريبريشن عشان محتاج البرودكت بتاعه. جين ريجليشن يا لم يسأل. المهم سؤال تاني بيجي في الحته دي مهم جدا. What is the significance او the importance of MHC؟ significance واحد انجين برزنتيشن. واحد سألني سؤال الحته اللي فاتت بتاعتهم الاثنين، فانتوا يعني فكرني بحاجه. كان سؤال من اختراعي عامله للماجستيرات عشان سؤال صعب. بص كده لما طالب ماجستير يخش يلاقي ورقته فيها الرسمه دي، بص كده انجين بريزنتنج سيل ودخلها فيروس، والفيروس ده سيتوسوليك فراحت واخداه حاطه. بص كده الفيروس انجين ده ايه؟ ده اي جي يعني انجين، اتحط مع مين؟ مع ام اتش سي 1 لمين؟ للدي سيتوسوليك سيل اللي هيتعرفوا بالكي سيل ريسبتور اهو، وبالكور ريسبتور اللي هو السي دي 8 هيتعرف هنا على الام اتش سي 1. وطالما دي لسه انجن بريزنتنج سيل يبقى احنا بنتكلم على ان السي دي 28 هنا هتروح تتعرف على البي 7. وكتبنا على الرسمه دي كده فيجر 1. في فيجر 2 ده ليفر ودي سيل انفكتد بذا سيل فيروس، وحطت على الام اتش سي 1 نفس الفيرال انجن اهو اي جي اهو، وجات الدي سايتوكسيك سيل اللي اتعرفت بالدي سيل ريسبتور على الانجن، واتعرفت بالسي دي اي على الام اتش سي 1، وسمينا هذا الفيجر فيجر 2. وقلنا منشن ذا ديفرنسز بتوين ذا تي سايتوكسيك سيل ان ذا تو فيجر. انا عارف ان هو انا عارف ثلاث طرق. الأولانية فوق نايف والثانية تحت السكر. الأولانية فوق لأنها نايف its activation requires two signals وتذكرهم اهو. الفيرست is the recognition of the engine with the T cell receptor والكور ريسبتور يعرفك على ال MHC1، والسيجنال الثانية هي التعرف بالCD28 على الT cell. بينما الثانية محتاجة 1 الاولاني لانها نايل فولوينج ريكوجنيشن احصل لها الثلاث كلمات بتوع الساحب اكتيفيشن بروليفريشن اند ديفرنشيشن. لكن الثانيه باعتبارها بقت ديتكتور اكيد يبقى ريزلت از سايتوتوكسيس. ايه اللي خلاني ارجع للقصه دي؟ طبعا ده سؤال انا عارف انه مش صعب بالنسبه لكم عشان انتوا ما شاء الله انا مطمن عليكم. انا ممكن اتحدى ليكم ماجستير حقيقي، عندي ناس هنا يخشوا امتحان ماجستير وينجحوا في الحقيقه ان شاء الله عليكم. مش هقول مين عشان ما تستوش بقى. لا بس غالبيه في الابيولوجي بالذات الناس اصطحت معايا تمام، والغالبيه بتوع اتحدى ليكم ماجستير حقيقي والله والحمد لله رب العالمين. فالسؤال ده بيعتبروه صعب، انا بالنسبه لكم اهو اديكم جاوبتوه. طلبه ماجستير كتير ما يعرفوش، يقول لك ايه ده ما تقدرش تفهم الحاجتين مالها دي مالها، يقول لك دي على ما اتكلمنا مثلا دي واحده كبيره شويه صغيره شويه دي مبعجره شويه ودي صغيره شويه، يبقى محتار يقول لك ايه. لكن انتوا ما شاء الله عليكم. انا ليه رسمت الرسمتين دول؟ تعالى شوف التو امبورتنس الاولانيين بتوع الام اتش سي. الامبورتنس الاولانيه قال لك اجن برزنتيشن، اصل بيها الكلام ده. طب انت لو جالك في الامتحان تكتب انجن برزنتيشن تسكت ولا تجي له هوب من كده؟ حيث الانجن برزنتنج سيل بتبريزنت السايتوسوليك انجن مع كلاس 1 للتي سيل وبتبريزنت الفيزيكولار انجن مع كلاس 2 للتي هيلبر، يبقى انت كده وصيت بجملتين التفاصيل. الفانكشن نمبر 2 عندك السيجنفيكانس نمبر 2. الفيرال انفكتد سيل في بيشو الانجن اللي جواه البيبتايد مع الام اتش سي 1 للبي سيل توكسين. فالبعض يقول لي ما هو ده برزنتيشن ايضا، ده اسمه تارجت. هذا ليس برزنتيشن، اي لا يعني. ده مش برزنتيشن اللي تحت ده، عشان كده لما تقرا نمره 2 عندك ده اللي خلاني ارسم دي بقى. ان في طالب قال لي انا شايف ان نمره 2 زي نمره 1، ايه بقى في نمره 2؟ قال لي خليها انفكتد بفيروس، ما هي معنى انها تشول انجن بتاعتها على كلاس 1 ام اتش سي للتي سيل توكسيك عشان التي سيل توكسيك تقتل هذه الخليه. ما هو ده برزنتيشن. الرسمه نمره 2 ده مش برزنتيشن، ده التارجت. لان معنى برزنتيشن ان اللي تؤدي برزنتيشن نمره 1 انجن برزنتيشن، انها تؤدي لمين؟ لنايف سيك. محتاجه ايه؟ لو سيك. الريزلت ايه؟ ايه الكلام بتاع الناس. اما التارجتنج فدي سوماتيك سيل اصيبت بفيروس، فبتحط البيبتايد على ال اتش سي 1 عشان كانها بتستغيث الحقوني يا ناس في فيروس جوايا. ومن التي سيل توكسيك اللي اصبحوا انفكتور يتعرفوا على البيبتايد ام اتش سي كومبلكس ويكسروا الخليه الانفكتد قبل ما الفيروس يمالتيبلاي ويطلع في لارج نمبر وينفكت اذر سيل. اهي مراجعه ما استناش. تالت وظيفة الـ MHC اللي احنا بندرسها عشان النهارده ألا وهي الريجكشن. الـ MHC ده الميجور انجن اللي هيحدد إذا كانت الجرافت هتبقى أكسبتد ولا هتبقى ريجكتد. الوظيفة الرابعة الـ MHC وده مجرد فايندنج، لقينا ليها ارتباط في بعض الديزيزز. هاو؟ لقينا ناس عندهم دي ار من النوع نمرة 4. ما هو الدي ار قلنا فيه 20 بوستيبيتي. الناس اللي عندهم دي ار من النوع نمره 4 يبقوا عرضه اكثر يجي لهم روماتويد ارترايتس. عكسنا الفايندنج دي، رحنا جبنا الناس اللي عندهم روماتويد ارترايتس. قلنا كده تبقى اوقع. جبنا 100 واحد عنده روماتويد ارترايتس لقينا 80 90 عندهم دي ار من النوع نمره 4. قلنا يبقى المصاب. اما نشوف مرض اخر. ناس عندهم سيستميك لوبس اريثروماتوز لقينا يبقى عندهم دي ار 3 معظمهم يعني مش كلهم. ناس عندهم مايسينيا جريفز يبقى البي بتاعتهم دي من النوع نمره 8. ناس عندهم انكيلوزنج سبوندايلايتس يبقى البي بتاعتهم من النوع نمره 27. ايه ده؟ سبيشالي في الاوتو ريميون ديزيز وجود تيشو انجن او تيشو تايب معين يبقى انت عرضه لديزيز معين. هذه الفايندنج مجرد اوبزرفيشن احنا لاحظناها؟ نعم. سجلناها رصدناها؟ ايوه. سببها ما عرفناهوش. ايه اللي يخلي اللي عنده دي ار 4 يبقى عرضه اكثر للروماتويد ارترايتس؟ الله اعلم. اشمعنى معظم المرضى اللي عندهم روماتويد ارترايتس عندهم دي ار 4؟ الله اعلم. لذلك لما بنيجي نوصفها بنسميها ديزيز اسوسيشن او جينيتيك اسوسيشن، يعني مجرد ارتباط. لكن العلاقه السببيه مجهوله على الاقل بالنسبه لنا ما نعرفهاش. واضح؟ الفانكشن او الفايده او السيجنيفيكانس الاخيره من ام اتش سي هي اثبات البنوه، النزاعات بتاعت اثبات البنوه والابوه والاموه والكلام ده. زمان الاموه الام معروفه، عشان كده يسموها دايما حدود الباترنتي، ما يقولش ماترن، بس الاب هو اللي ممكن يكون هو ولا لا. زمان خدت البلاد جروب، صح؟ البلاد جروبس قلنا ممكن تستخدم في نزاعات اثبات البنوه، بس كانت ثانوي ولا دوسي. يعني لما الراجل يزعل من مراته لاي سبب يقول لها طب ايه رايك بقى الواد ده مش ابني؟ حرام عليك هتوصلني. طب ده نروح للطب الشرعي. الطب الشرعي زمان كان عنده حاجه واحده يثبت او ينفي بيها، ايه؟ البلاد جروبس. الام هو، الولد ايه؟ الاب درع بيه. بس يا انت كريم يا رب، كويس ان هذا ابني. اديني عرفت اهو. مش ابني اكيد. نعمل معروف ده ابنك اللي طالع لخاله وطالع لعمته. فكان نقدر ننفي نقول لك ده مش ابنه 100%. في واحدة أخرى قصة أخرى برضه ضايقته، قال لها مش ابني، راح هي أور والولد إيه وهو طلع إيه. أنت شفت بقى زمان كتير إزاي؟ قالت له الزن ده؟ قال لها مش اللي أنا اللي إيه يعني في الدنيا ولا ما إيه ده 40%؟ طلع برضه لقيه معارف وده الإيه يعني هو حوالي 40% من البوبوليشن إيه؟ ده طبعا يبقى ممكن يكون هو أو غيره، بس ما نقدرش نقول إنه هو. لكن النهارده إيه رأيكم دي بقى؟ تعالى ابي اسلاك تقول لها الواد ده مش ابنك. طب تعالى ده في طب شرعي اليومين دول في ام اتش سي. ماله بقى ام اتش سي؟ خد الولد شوف التيشو تايب بتاعه. الولد طلع الارقام اللي قدامنا دي، شفنا الام، لقينا الام اي 1، ها الاب اي 5. حلو. لو انا بس الاي 5 ده، الاي 5 24 نوع، يعني ممكن الاف غير يبقوا اي 5، صح؟ طب شفنا السي لقيناها سي ايه والاب سي ايه. طب وشفنا البي لقيناها بي 30 والاب بي 30، وهكذا. اللي بالاحمر تحت طلع عند الاب بالظبط زي، يقول لك هو انا بس اللي كده؟ اقول له لا، انت بس اللي كده، انت بس اللي كده. ما ينفعش يا ابني، اهو احنا قلنا اهو لازم البوبوليشن مسحناها. يا ريت ما مسحناها، لازم البوبوليشن تصل 1000 مليار عشان نلاقي واحد شبه بالظبط ما لم يكن ايدنتيكال تو. نعم. بس ما هو انت واحد منهم ليه؟ فانت لقيت عند الابن A5 حتلاقي عند الاب A5 و A24، لقيت عند الابن C8 تلاقي عند الاب C8 و C11. المهم انك تلاقي واحده من الاثنين عند الاب من دول. حتى امبارح سال سؤال، طب اثنين اخوات بقى يطلعوا شبه بعض تماما؟ لا، حسب قوانين مندل. ما انت ارجع للام، الام ادت الكروموسوم اهو بتاعها، لكن كان عندها فرده تحت ما تسالكش، ده فرده فوق. يعني ايه؟ حاضر يا يوسف. يعني لو الام A1 و A3 والاب A5 و A14، تعال نعملها على الايهاب بس عشان ما نضيعش وقت. انت خدت ال A1 من الام وخدت ال A5 من الاب، اخوك ممكن ياخد ال A1 من الام بس ياخد ال A14 من الاب، واخوك الثاني ياخد ال A3 من الام وال A5، واخد ال A3 و A14. الخامس ممكن يشبه واحد من اخواته ممكن، عشان كده ايام زمان برضه لما كانت الاسر بتخلف كتير كنت تفضل تلاقي اثنين اخوات في العيله شبه بعض تماما، الفرق بينهم بس السن والحجم والكلام ده، لكن تحس انه قطعيه من اخوه بالظبط. ما يطلعوش بس مصاب بقى كل ما زاد عدد عشان يبقى عندك الاوكسجين. ممكن في الايهاب بقى تيجي الايهاب تختلف وهكذا. ما انت عشان تطلعهم بقى في كل دول محتاج برضه الاخوات يبقوا كتير قوي، بس كانت تبقى الفرصه قائمه. يوسف كريم خلاص كده تجاوب. طيب عرفنا السيجنفكنس اوف ام اتش سي. احنا بندرس ال ام اتش سي النهارده ليه؟ عشان ترانسبلانتيشن. ما تيجي نخش على الكاتب بقى، اتكلمنا على الترانسبلانتيشن بقى اللي هي معظم اسئلتكم عنه دلوقتي. طيب لو عامل فيها مش عارف زي ما بيقول اهو، لو عامل لي فيها مش عارف فالجرافت انواع واربعه، مالكش حاجه. في هم انواع الجرافت على حسب الدونر والريسيفير. بنقول الدونر لو هو هو الريسيفير يبقى الشخص دوت، او بنسمي الجرافت ده اوتو جرافت. ايه ده؟ الدونر هو الريسيفير يعني ايه؟ يعني بالظبط حطيت الكتف اليمين شمال والشمال يمين، حبيت بس اعيد تنظيم جسمي ولا ايه؟ لا، واحد اتحرق وشه فيه الفيجرينج فخد فلاب من الثاي وحطه في وشه. واحد خدنا له السفنس فين بتاعه وعملنا بيه كورونري باي باس، واحد خدنا له عظمه الفيبولا عشان نسبورت بيها المانديبل حصل له كومبليت فراكشر ولا حاجه. طالما التيشو متاخد من الشخص وترانسبلانتد باك انتو ذا سيم انديفيديوال يبقى اسمه اوتو جراست. ممكن حد يقول لك عرف يعني ايه اوتو جراست، ويبقى انجح انواع الايه الجراست لانه مش هيحصل له ريجكشن عشان الشخص هيتعرف عليه على انه سيم. تاني نوع اسمه ايزو جراست. ايزو يعني متماسك، يعني بين اثنين ايدنتيكال انديفيديوال، ودي ما تحصلش غير مع اثنين ايدنتيكال توينز، ودي لو بنوصفها زي ما قلنا اللي فاتت كانت الانجح فدي الاندر نادره جدا. ليه؟ لو انا دلوقتي محتاج تشو هجيب لي توأم منين اذا كان ما كانش ليه توأم؟ لو اثنين توائم ممكن يصادف واحد يموت وواحد يعيش مش هتلاقي له توأم. لو حتى اخوه عاش ممكن ما يرضاش يجي يقول له فاكر فاكر فاكر لما كنا صغيرين وقلت لك هات حته وما رضيتش وانت تشتري في علقه حته من سندوتش دلوقتي هات حته من جدي ما ينفعش. فالمهم استنجد. المهم صعب جدا نادره انك تلاقيهم في اثنين وتوائم واحد فيهم محتاج والثاني من ده. هي الاندر بس لو حصلت كانها اوتو، خصوصا لو كانوا التوينز ايدنتيكال يوني اوبل. اما النوع الاشهر بقى فهو الالوجراف. قال له جاي من الليل مش جاي من، قال له جرافت، قال له لا ما ممكن، قال له جرافت، قال له لا مش هديك بس لا دي، قال له جاي من الليل. وطالما الليل يعني فاريانت، يعني تو ديفرنت انديفيدوالز. بعض المراجع يكتب بين قوسين قال له جرافت بتساوي كلمه هومو جرافت، واحنا ما رضيناش تكتبها عشان ما نلخبطكش، بس انا احب الخبطك وارجع افهمك ازاي تقول لي قال له يعني مختلف وهم يعني متشابه. ما هو تو ديفرنت انديفيديوال اوف ذا سيم سبيشيز، فهم اثنين بني ادمين يعني. فاللي بيسمي هومو يعني اثنين من نفس السبيشيز، من نفس الفصيله، اثنين رجاله اثنين بني ادمين. ليه؟ لان النوع الرابع اسمه زينوجراف او هيتيروجراف. الاسمين واردين برضه، زينو يعني غريب وهيتيرو يعني ديفرنت. فدول بين تو ممبرز اوف تو ديفرنت سبيشيز، ودي حولوها في البدايه دي الافشل مونكي وبني ادم، بيكس وبني ادم كده. حب واحد مره حب يجيب ترين على الجير وجابه من واحد صعيدي فشل طبعا. في صعيدة؟ ايوه عادي عادي. انا صعيدي على فكره عشان كده بقولها بقلبي، بس عشان الصعيدة يا جدعان والتاني مش جدع ما دفعتش. المهم تعدي تمشي. المهم دول اربع انواع من الجراف. مين هم الانجنز اللي هيحددوا ان الجراف يقبل او يرفض؟ مين الانجنز اللي هتحدد قبول الجراف من عدمه؟ ثلاثة انواع من الانجنز. ايه هم؟ اللي قدامك ده الام اتش سي ادي واحد. ثم هناك مجموعه من الانجنز اسمها ماينور هيستو كومتابيليتي كومبلكس. دي بتلعب دور بسيط جدا في عمليه الريجكشن لانها بتدي او تؤدي الى ويك ايمونولوجيكال ريسبونس. سبب يعني بنتغاضى عنها. لكن في انجلز ليها اهميه قصوى اخرى وبعضكم مش هيتخيلها، اللي هي البلاد جروب انجلز. عارف مش متخيلها ليه؟ لان البعض يقول لك مش البلاد جروب انجلز موجوده على الار بي سيز؟ موجوده مني او بريدومينانتي على الار بي سيز. ودي الكلمه اللي تفرق في مفهومك للكلام ده في الفيسيولوجي. بنركز على ان الانجنز دي بلاد جروب يعني موجوده على الار بي سيز، لكن دي نوع من انواع التيشو انجنز مينلي على الار بي سيز لكنها ممثله على التيشوز ايضا. يعني لو انا بلاد جروب ايه تبقى الانجن ايه موجود على الار بي سيز وعلى النورمال تيشوز بس بكميات قليله على النورمال تيشوز. طب ما انا بلاد جروب ايه يعني عندي انتي بي انتي بودي صح؟ طب لو نقلت لي بقى التيشو من واحد بلاد جروب بي ايه اللي يحصل؟ الانتي بوديز اللي عندي جاهزه بتعمل له ريشيكشن. اذا البلاد جروب انجنز مهمه هنا ايضا في عمليه الترانسبلانتيشن. يعني بادي زي بدء كده لما تيجي تدور لي على دونر هات اوف ايه؟ اوف ذا سيم بلاد جروب زي وعشان ينفع الترانسبلانتيشن. انواع الريجكشن انا هخلي الرسمه دي طول الحصه عشان هنرجع لها فهنقل هنا نرسم هنا. انواع الريجكشن ثلاثه. الريجكشن ممكن يحصل يبقى اسمه اكيوت ريجكشن. على فكره اللي فاضل سريع اسرع من اللي خدناه. فبص احنا قربنا نخلص. الريجكشن اللي اسمه اكيوت بياخد من 10 ل 30 يوم اهو. الاكيوت ريجكشن ده الاشهر على فكره، ده الموست كومن ريجكشن. يحصل خلال 10-30 يوم. الكتاب مش كاتب ارقام عشان احنا مبدأنا ما بنحبش نحفظك ارقام، وإلا كان من باب اولى ادينا لك الارقام المزعجه دي. فمن 10 لا مش موجوده عندك، احنا ما بنديش ارقام، احنا بنقول لك بس ان هو مبين كتير، لكن كام بالظبط لا. انا بقول لك كام للمطلع اللي عايز يعرف. من 10-30 يوم الكتاب كاتب لك فور فيو دايز تو فيو ويكس، وهي الفتره المطلوبه عشان الاميون سيستم بتاع الريسيبيانت يريكوجنايز الجرام as being foreign. افترض دي الكيدني اهي اللي اتزرعت عليها انجل، الانجل اللي عليها ده اللي هو مين؟ الميجر هيد. لا سيبك من بلاد جروب اكس، الام اتش سي. طب الكيدني عليها ام اتش سي من اي نوع؟ ام اتش سي 1 وتش ستيمريت انهي خليه؟ قولوا ها قولوا قولوا كمان عشان اخنقكم، قولوا كمان. الام اتش سي دي 1 دي بتاعت مين؟ بتاعت الدونر، وهي جوه ريسيبيانت هتتعامل معامله الام اتش سي 1. يبقى الام اتش سي دي انجن وبس، بتتعامل معامله انها فورين انجن. هي بالمصادفه لقينا ان اهم خليه بتيجي عشان تضربها هي التي سيل توكسيك، تعرف عليها كده وتضربها. اوعى يرتبط في ذهنك، حاضر انا هسالك السؤال الصعب وهجاوبه لك. ثواني، التي سيل توكسيك هي الخليه اللي هتيجي تتعرف على الفورن انيل ده على انه فورن، وهتقتل الرينال سيلز دي بالدايركت سايت توكسيسيتي. الكيدني عليها ام اتش سي 1 صح اللي هو ده، مختلف عن الدونر عن الريسيجن. فانا بتعرف على ام اتش سي 1 صحيح، بس بتعرف عليه على انه ام اتش سي 1 ولا بتعرف عليه على انه فورن انجن؟ على انه فورن انجن. هقول لك بقى سؤال صعب جدا، ايه هو؟ طب مش انت قلت ان دي سايت توكسيك لما بتيجي تتعرف على الانجن لازم يكون الانجن دوت بريزنتد فيها او تارجتد فيها بالام اتش سي؟ نعم. طب هنا الكيدني دي هتجيب ام اتش سي من بتاعي ازاي عشان تحط لي الانجن عليه؟ مش هتجيب طبعا. امال طب ده دي سايت توكسيك كده يبقى ناقصها سيجنال ثانيه مهمه. اكيد السيجنال دي كده ضعيفه لا تكفي للرياكشن. نعم فعلا معاك حق، احنا اتفقنا دايما ان دي سايت توكسيك بتحتاج اشارتين. طب لو اعتبرنا دي اشاره، اين الاشاره الثانيه؟ الاشاره الثانيه تجيلها من الدي هيلمر. برافو عليك. باي انترلوكين 2 بالتحديد، لو قلبت الصفحه تلاقي اول باراجراف بيقول لك الدي هيلمر هتلعب دور في منتهى الاهميه. ايه هو الدور اللي في منتهى الاهميه؟ هتبروديوس انترلوكين 2 which is very important. very important كلمه very important على فكره احنا في الكتاب بنحاول دايما لما يبقى حاجه هيبقى فيها ديبيت او خلافات او تلخبطك بنحجبها عنك. انا هنا بصراحه بقولها لك عشان تفهم وبعد كده اقول لك احنا قايلين لك ايه. السكند سيجنال هنا هتبقى بروفايدد باي انترلوكين 2 ازاي؟ اهي دي هيلبر اهي هتخليها اكتيفيشن وتطلع انترلوكين 2، هنا هيقوم بمثابه السكند سيجنال للتي سيل توكسيك. السؤال اللي انت هتساله في الحتتين، طب وازاي التي هيلبر بقى تستمريت؟ الانجلز بتاعت الكيدني او الميجر هيست كونتريتي كومبلكس بشكل عام المسؤول عنها جين بتتكون جوه السيتوبلازم الاول، وبعدين يخرج شويه منها يقعدوا على السيت صح؟ وشويه منهم ممكن يحصل لهم ريليز او السايد افكت. فلما ازرع كيدني هيحصل منها ريليز للانجلز المثلثه دي اهي. الانجلز المثلثه دي جزء منها تبقى ريليز او السايد افكت زي ما قلنا يوم التيومرز كده الشيدنج الكباب اللي بيترمي بره اهو، شويه انجلز اترموا بره يتقبض عليهم بمين؟ بانجن بريزنتنج سيكس اللي هو هيحصل لهم انترناليزيشن يعني جوه باكيول جوه فيزيكال يقوموا يبقوا بريزنتد مع ام اتش سي كلاس 2 لمين؟ للدي هيلبر. وهنا عندي بقى بي 7 وعندي سي دي 28 يعني الفول اكتيفيشن بالبيزك رولز اللي قلناها قبل كده بيحصل للدي هيلبر الاول، ثم الدي هيلبر تطلع سيتوكاين انترلوكين 2 تاكتيفيت بيها التي سيل توكسيك فتعوض غياب السكند سيجنال. كل التفاصيل دي الكتاب حجبها عنك عشان ما يشغلش دماغك بحاجه فيها ديبيت. حد سالني سؤال وانا فير لما كنا مش عارفين حاجه بنقول لك ودونت نو، وازاي الاميون سيستم يميز بقى ان دي كدني ولا امبارح كان تيومر في الحصه اللي فاتت ولا في اللي قبلها كان فايرال انفكتد سيلز؟ الله اعلم. طبعا في ريسبتورز بس السؤال ده مش قصدي كده. يعني الاميون سيستم يعرف يوجه انه السكند سيجنال بتاعته تبقى عند الركن 2 امتى وانها تبقى في حاجه ثانيه ازاي وكلام من ده الله اعلم. محدش ممكن يجاوب لك الاجابه دي عن علم. ممكن واحد يحب يسال يقول لك اي حاجه فداوي هتلاقي اجابته فيه ثغرات. هنقول لك اللي احنا عارفينه بس. هنا لما بنيجي نعمل ريجكشن في خلاف عن اللي اتعلمناه قبل كده. ايه هو الخلاف؟ الانجن عمره ما هيبقى موجود على الام اتش سي بتاعت الهوست. وده كلام رشد. انا حاطط عيان كيدني صح؟ هجيب ام اتش سي بتاعت الريسيفر عشان تبريزنت الانجن ازاي؟ الكيدني ما عندهاش الام اتش سي بتاع الريسيفر. بل الام اتش سي بتاع الكيدني دي يعتبر هو الفورين انجن. فالتعامل معاه هنا بيختلف عن التعامل مع الهيومن انجنز ومع الفايرن انفكتد سيل اللي قلناهم قبل كده. اول سيجنال بيتم التعرف عليها بالتي سيل ريسبتور ده شيء مفهوم. لكن تاني سيجنال بناخدها من التي هيلبر 2 وهي بالتحديد الانترلوكين 2. عشان كده الكتاب لما بيقول لك فيري امبورتنت فيري امبورتنت دي عشان احنا مش عايزين بس نقول لك السر هي السكند سيجنال في هذه الحاله. هل بس ده اللي بيحصل؟ لا. طالما التي هيلبر اشتغلت تكمل ده تطلع ايه؟ تطلع سيتوكاينز اخرى غير الانترلوكين 2 بتطلع لي جابة انترفيرون بتطلع فيه من نبروز فاكتور الفا عشان نأكتبيت ماكروفيج نأكتبيت ناتشر كيلر نبعت تجيب مور ديسل توكسيك سيل. حاجة أخرى التيومر نبروز فاكتور الفا بيعمل حاجة. بص هرسم لك بيزل هنا يمكن حاجة ما فهمتوهاش كويس. يوم التيومر نبروز فاكتور لما شرحناه في شابتر 15 التيومر نيكروز فاكتور بيزود الاديشن بروتيوز. ما كانتش متقاله هناك عشان كده بعضكم ما فهمش يعني ايه بلاجنج اللي ده. التيومر نيكروز فاكتور بيزود الاديشن بروتيوز لو الخطين اللي بتدور دول يمثلوا بلاد فيشن. فده اندوثيليوم جوه البلاد فيشن هيزيد فيه الاديشن بروتيوز اهو. وتزيد الاديشن بروتيوز على النيوتروفيلز بتاعه المريض اهو. بهدف ايه؟ خدناها قبل كده. لا قبل البلاد. الهدف كان المايجريشن. بزود النيتروفيلز ازود عليها الاديشن مولكيولز عشان تبدا في الاندوثيليوم وتمايجريت ناحيه الانفلاماتوري رياكشن صح؟ بس من كتر ما الاديشن مولكيولز زادت فالنيتروفيلز مسكوا في بعض الاول ولما مسكوا في بعض ومسكوا في الاندوثيليوم عملوا ايه في الكروس فيشنز دوت؟ عملوا له بلاجين كما يحدث في التيومرز. عشان كده سميها الفاكتور ده تيومر نيكروزس فاكتور. فيحصل نيكروزس وهيمرج. دي كانت فانكشن قلناها قبل كده في الشابتر 15 مع الكيوبر نيكروز فاكتور. لو تفتكر هي الفانكشن ما كانتش متفسره هناك متفسره هنا اهي. تعالى مره ثانيه نقول ايه اللي بيحصل اهو. الدي سايت توكسيك هيكون المين سيل اللي هيكسروا الجراف بس عشان يحصل لهم اكتيفيشن محتاجين انترلوكين 2 فروم ذا دي هيلبر سيل. الانترلوكين 2 اللي طالع هيكتيفيت الدي سايت توكسيك ادي واحد هو والاذر سايتوكاين هيكتيفيت الاذر سيل زي الماكروفيج والنشر كده ادي اثنين هيزودوا الاديشن مولكيولز جوه البلاد فيسل يعملوا بلاجنج يعملوا نيكروزس للجرافت اللي اتزرع ادي ثلاثه. الدامج كده حصل بمين؟ مين اللي قتل الدامج؟ الدي ليمفوسايت. هل في قلنا انتي بودي هنا؟ طيب ده دامج يعني هايبر سنسكيبتي ولا يعني بروتكشن؟ بص السؤال ده سالتهولكم قبل كده. لو الدايره دي كانت تيومر وحصل كل الميكانيزم اللي قلناها دي والتيومر حصل له دامج كان يبقى بروتكشن لاني بحميك ضد التيومر. لكن لما يكون التارجت النهارده كيدني انا زارعها يعني عايزها فحصل فيها دامج يبقى ده تيشو دامج يعني ريسبونس مش مناسب. يعني ايه الابروبريت ريسبونس؟ يعني هايبر سنسيف. طالما ده هايبر سنسيف يبقى ويتش تايب؟ فور دي عشان معمول في سيج ديتيلز يبقى سيج ديتيلز او تايب فور او ديلي ثلاث اسامي يعني نفس الشيء. يبقى ادي اهو الميكانيزم اوف دامج لحد الاكيوت ريجكشن. لو انت عايز بقى تشد الممتحن اللي بيصحح كده وتخليه يعرف نمره واحد انك فاهم هيقوم يقرا وهو مطمن ان كل التفاصيل هتبقى عارفها تقول له تايب فور هايبر سنسيتيفيتي ده العنوان. قبل ما تتكلم عن كيس التوكسيك والتي هيلبر تقول له الميكانيزم اوف اكيوت ريجكشن هيحصل باي تايب فور هايبر سنسيتيفيتي ريأكشن وتش انكلود بقى براحتك بقى وتش انكلود ايه؟ الكيس التوكسيك والدي هيبر. مكتوبه لك تايب 4 في الكتاب فروزها بس. تايب 4 هايبر سنسيتي يعني بتنكرول الدي هيبرتوكسيك والدي هيلبر وتقول له دور كل واحده فيهم. ايه رايك في بعض المرضى الريجكشن بيكون من نوع ثاني اسمه هايبر اكيوت ريجكشن؟ على فكره قبل ما اخش في هايبر اكيوت لما هنا حصل بلاجنج وحصل نيكروزس هذا هو الريجكشن على فكره. لما يحصل سيل ديث او نيكروزس هو ده المقصود بالريجكشن. بعضكم لغويه فاهم ان كلمه ريجكشن بتحمل معنى كاينتيك، يعني بعد ما جمعنا وقفلنا وخيطنا هيحصل ريجكشن، يعني كان هيتفتح ويبني على الكوك هتصير تبقى ريجكتد في دماغكم ان هو ده ريجكشن. ريجكشن طرد، يعني طرد يعني اتشطت من جوه بالشلوت فخدها طايره يعني. لا ريجكشن في مكانها اسمه فانكشن ريجكشن، يعني احتضان نيكروز. ما انا هقول لك الكلام ده ليه؟ لان مره بشرح وبقول النوع الثاني بقى اسمه هايبر اكيوت ريجكشن. هايبر اكيوت بيتم ودين مينتس، فمينتس اللي مكتوبه عندك دي في خلال دقايق احيانا اطول سنه ساعات بكتير، مينتس او اور بكتير. فواحد سالني قال لي مينتس يعني ايه؟ يعني جرحها يا دوبك خيط وقفل الجرح واتلفت وقبل ما يخرج من ده قلت العمليات لقى كدني في ظهره قلت مش عايزين من وشك. ما هو في دماغه كده ان في حاجات بتطير يعني. يا عم ما بتطيرش دي في مكانها هتتقتل، بس تتقتل ازاي؟ طالما هايبر اكيوت يعني يعني العيان ده كان جاهز، كان بيتلاكك، يعني عنده انتيبوديز جاهزه ضد هذه الكدني. غريبه تيجي منين الانتيبوديز الجاهزه دي؟ حد قال اختلاف بلاد جروب انتي، ادي واحد. ليه؟ لو انا بلاد جروب ايه يبقى عندي انتيبودي اجينست مين؟ طب حطيت لك كدني من واحد بلاد جروب بي يبقى الانتيبودي الجاهز يحصل ريجكشن. طب لو مش بلاد جروب احمد صح؟ مهند لو مش بلاد جروب تبقى ايه تاني؟ برافو عليك، جربت قبل كده اديته حاجه، الشخص ده اتعرض لتيشو انجينز غريبه عنه قبل كده ازاي؟ ما هو مريض وبيتعمل له دايركت، خد بلاد ترانزفيوجن. طب وايه يعني لما خد بلاد ترانزفيوجن؟ مش انت قبل كده اللي هو انا يعني قدرته نصا وعلى لساني وانا ما بنكرش البلاد ترانزفيوجن انجح انواع الترانزفيوجن. ايوه ليه؟ عشان ار بي سيز ما عليهاش لا كلاس 1 ولا كلاس 2. طب فكر معايا بقى في الظاهره اللي جايه دي، عشان بعضكم الكلام اللي هقوله ده خافي عن دماغه خالص. مريض هياخد بلاد ترانزفيوجن، الار بي سيز اللي نقلتها له اوسيسين بلاد جروب فهيرحب فيها وهذا هو هدفنا. انا بعمل بلاد ازاي عشان المريض يستفيد من الار بي سي صح؟ لكن هو كيس الدم اللي انا بحقنه له دوت ولا بعمل له انفيوجن بيه دوت مش في وايت بلاد سيل من شخص غريب عنه؟ طب والوايت بلاد سيلز ايه مصيرها؟ طالما عمرك ما هتلاقي اثنين شبه بعض يبقى اكيد الوايت بلاد سيلز دي كانها اورجن الزرع فالشخص بيعمل لها ريجكشن. المريض اللي بيتناول ريبيت بلاد ترانسفيوجن قدر النهارده اديت له بلاد ترانسفيوجن اللي مسلسل كان عليها A1 و A5 يبقى اصبح عنده ايه كيس مجانين انتي بودي اجين A1 و A5 قدر في يوم زعت له كدني من دونر كان A1 ما هو عنده انتي بودي اجين A1 ايه؟ تقول يعني هي مصفى؟ لا يا سيدي مش مصفى. اللي يزيد من فرصه الهايبر اكيوت ريجكشن بيكون الشخص خد ريبيت ترانسفيوجن مره خد من شخص A1 A5 مرة خد من شخص كان A2 A6 مرة خد من شخص كان A8 و A24 بقى عنده انتيبوديز اجينست ديفرنت A انجين. فلما تيجي تنقل له كدني ممكن تصلي بقى هنا مش مصح، هنا الفرصة كبرت. ده في كل الحكاية 11 نوع، فلو ان احنا نقتل واحد خمسة بلاد ترانسفيوجنز مختلفين يبقى عنده انتيبوديز اجينست 10 من 11 في دول. لما تيجي تنقل له كدني يبقى عنده انتيبوديز جاهزة ضدهم. ده دي بي ست انواع، ثلاثة بلاد ترانسفيوجن يخلي الواحد عنده انتيبودي اجينست كل الدي بي اللي موجودة في الدنيا. تمام؟ إذا المريض عنده رينال فيلير بيعمل له دايركتز وبنقل له بلاد ترانسفيوجن مع الريبيت ترانسفيوجن بعرضه للديفرنت انجن فبيبقى عنده ديفرنت انتيبودي. يوم ما اجي على الكدني تلاقي على طول خصوصا اللي ضد كلاس 1 يروح يمسكه بالكدني. قبل سؤالك يا مهند، لما الانتيبودي شبك كده في الكدني قول لي الميكانيزم او تيشو دامج وعايز بقى الانتي تو مين؟ مين؟ هاي مصطفى. جميل يا مصطفى صح. طب تفسرها لي بقى، فكها لي بقى مصطفى. حرق لكم مفاجاه. انتيبودي مسك في خليه يدمرها ازاي؟ يجيب الكومبلمنت او كومبلمنت فيكسيشن. اي واحد انتيبودي مسك في خليه يجيب هنا مين؟ ناتشرال كيلر او ماكروفيج. طبعا هنا جايين يضربوا ويقتلوا مش هيبلعوا، ما حدش يقدر يبلع كيتني حاجه. يا ريت ماكروفيج تبلع كيتني ازاي يعني؟ ها؟ يبقى هنا حاجتين مهمين قوي، اوبسونايزيشن سوري كومبلمنت فيكسيشن واي دي سي سي. يبقى مصطفى بيقول لك ده كان الميكانيزم اوف تايب 2 هايبر سنسيتيفيتي ريكشن صح؟ ان حصل سايتولايسيس في الخلايا اتدمرت اهي. طب بيقول لك لو الانتيبودي انا رسمته لك مره ماسك من بره صح؟ لو الانتيبودي دوت ماسك في الاندوثيليوم ماسك في الاندوثيليوم يعني الكومبين لو عريس وعروسه اهو جوه حصل كومبين اكتيفيشن ريليز اوف سي 3 اي سي 5 اي بعده جابوا نيتروفيلز رشت لايزوزوم عملت رفنس في الاندوثيليوم البليتس حصل لها اجريجيشن مايكروثرومبس فورميشن برضه اكتف اماين ريليز تايب 3 هايبر سنسيف. يبقى لما يكون عندي انتي بوديز جاهزه يبقى الاحتمالين ان الدامج يكون باي تايب 2 اور باي تايب 3 هايبر سنسيف. كان في حد رفع ايده قبل ساره بس مين هنا رفع ايده؟ مهند كنت عايز اسال. الانتي بودي لما يبقى جاهز سواء ضد البلاد جروب انجن او ضد التيشو انجن ويمسك في الجدني هيدمرها بالميكانيزم. برافو عليكم. الانتي بودي يبقى ضد الكلاس على بعض ولا ضد الكيل وحده ولا الكيل وحده ولا الكيل وحده ضد كل انجن من دول على حده. ولو ثلاثه انجنز مختلفين يبقى ضد ثلاثه انجن. الشخص من هنا بالنسبه لكلاس 1 عنده ماكسيموم كام؟ كام انجن؟ لا لا لا الشخص الواحد عنده ماكسيموم كام كلاس 1 انجن؟ 87 6 قصدي. انا عندي A1 وA5 في الاب والام وسي 3 وسي 8 وبي 40 وبي 30 يبقى كلاس 1 عندي منهم 6 صح؟ السؤال ده موست بيبول عندهم 6؟ طب ليه بتقول موست؟ ممكن شخص يبقى عنده 5 بس؟ من غير اب. ممكن شخص يبقى عنده 5 بس؟ لو الاب والام كانوا A1 يبقى عنده A1 وA1 لكن C3 وC8 طب ممكن يبقى عنده 4؟ لو الA1 وA1 C3 وC3 بس ده صح؟ ما ينفعش 7 وما ينفعش اقل من 3. طب ممكن 3 نادرة جدا لما يكون الاب والام توائم. يعني لو الواحد بابا ومامته توائم. لو بابا ومامته اخوات صح اخوات. لا يعني صادف اب وام يكون عندهم جينيتك كونسيشن قريب. ما تصادفوا دي بقى. نادرة جدا. يبقى A1 وA1 وC3 وC3 وB40 وB40. الناس لسه بتشوف الاب والام توائم دي تنفع ازاي؟ دي فزورة هقول لك حلها بعدين. لا. ولسه سيدنا هذا صح الله ينور عليك. المهم اذا انا عايز اقول عشان بس معلش مهند اللي ودانا الحته دي الكلاس الواحد يعني كلاس 1 يتراوح عدد الانجنز على سطح الخليه ما بين 3 الى 6. 3 نادره جدا 4 يعني 5 اكثر سنه لكن غالب الناس عندهم 6 ديفرنت انجنز في كلاس 1 و6 ديفرنت في كلاس 2. فلو واحد خد بلاد ترانسفيوجن مختلفه عنه هيكون انتي بوديز اجينست ال 12 نوع. خد بلاد ترانسفيوجن اخرى انتي بوديز اخرى فبيبقى طيب ما يوم ما تزرعه ويحصل هايبر اكيوت البعض يقول لي طب واحنا نجازف ونزرع عشان يحصل هايبر اكيوت احنا بنشرحها لك مش عشان تحصل احنا بنشرحها لك عشان تتفاداها. انا لازم اختبر الريسيبيانت واشوف عنده انتي بوديز جاهزه للدونر سيلز ولا لا ولو طلع يبقى ما ينفعوش لبعض يبقى ادور على ايه؟ ادور على دونر مختلف او الشخص الكيدني ده والله على الريسيبيانت بتاعي. المهم ثالث نوع من الريجكشن اسمه ليت او كرونيك. ده اللي بيشاع بقى انه تم بنجاح عظيم عمليه الترانسبلانتيشن. ده المصير اللي بنقول عليه الترانسبلانتيشن نجحت. ده عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان الريجكشن هيحصل هيحصل. امال ايه اللي بيخليه يبقى ليت او كرونيك؟ حاجتين. واحد اختيارك لدونر يكون مناسب بقدر الامكان. اثنين انك بتدي للريسيبيانت اميونو سبريسيف دراكس. البعض انا عارف 100 كيلو هتفرق هيفضل اميونو سبريسيف هتعرف حد. طب الميكانيزم اوف تيشو دامج في حاله الليد او الكرونيك قد يكون سلم جيدد لان انا كنت محتاج 10 30 يوم بس على الاقل عشان الريكوجنيشن وطالما طويله يبقى زمان كتير المستشفى متعرفين وجاهزين اهو. او انتي بودي ودي مش لازم تبقى هايبر اكوت الانتي بودي اتعرفوا وتكونوا على راحتهم او كومباينيشن من الاثنين. يعني في الليل عندي فرصه للتي لينفوسايت انها تتعرف وتشتغل عندي فرصه للانتي بودي برودكشن او فرصه للاثنين يبقى قد يكون اني ميكانيزم ما عنديش مشكله. هناك نوع رابع من الريجكشن في الثلاث انواع اللي فاتوا كان الريسيبيانت هو اللي بيريجكت الجرافت صح؟ اما النوع الرابع يختلف عن الثلاث انواع اللي فاتت عشان كده ما اديناهوش لقبه اعتبرناه حاله لوحدها عنوان لوحده لكن ممكن تقول ده رابع نوع من الريجكشن. هنا الجرافت هي اللي بتريجكت الهوست بص كل بالك ايه ده، وانت فكرت بمعنى الكاينتيك يعني تزرع حاجه من هنا تلاقي العيل راجع بضهره، ايه الجراس اللي فوق الجراس عماله تعمله ريجكت، ايه يا عم ايه اللي بيحصل؟ ما تحصلش غير في حاله واحده، لما يكون الشخص اميونو ديفيشن اميونو سبريم، يعني واحد مثلا اتعرض للمفاعل بتاع تشيرنوبل حصل اتعرض لاشعاع فجاله بون مارو ديبريشن، بون مارو ديبريشن يعني خلاص سلم النمر اميونو ديفيشن. طب ده عشان اعالجه اعمل له ايه؟ بزرع له بون مارو بس جبت التايه اهو، يبقى بزرع له اميون سيستم، دي الحاله الوحيده. الشخص اميون سبريس يعني مش ناوي ريسبوند صح؟ لكن البون مارو ده اميون سيستم، فالاميون سيستم جاي من دونر، فالخلايا اللي موجوده في البون مارو اللي انت زرعتها بيكلموا بعض. ايه ده الشخص ده شكله غريب قوي، ده بيئه يا عم يلا نعمل ضد له حاجه. انت لاقي بون مارو يعني فيه ستيم سيت، يعني ممكن لما يتعرفوا على حاجه فورن يحصل لهم اكتيفيشن وبروليفريشن وديفرنشيشن. فالبي ليمفوسايتس كتري بيطلعها الانتي بوديز، والبي ليمفوسايتس توكسيك والهيلبر كتروا وطلعوا سايتوكاينز وراحوا يضربوا نفسهم. يضربوا في مين؟ في الديشز بتاعت الريسيبنت، في انهي ديشز؟ كلها، كل اللي انت عايزه. في السكين يعملوا سكين راش وارتكاريا، ده انا بقول لك اعراض مش مكتوبه عندك، فيفر سكين راش ارتكاريا هايبوتنشن سكينوميجالي هيباتوميجالي لينفاجينوباسي ارترالجيا جلوميرونفرايتس ديث، وبعد ديث ممكن كوليك. فيتال فيتال، زرعت بون مارو من دونر ما يناسبش ريسيبيان ابشر بالموت. كان في فيلم اجنبي كده عن مفاعل تشيرنوبل، كان فيلم علمي هايل. ايه الفيلم دوت؟ الناس بتعرض المفاعل ده لهم بون مارو ديبريشن، زور مرضى عين داخل المستشفيات وعلى طول بيجي لهم ريكارنت انفكشنز، عمالين مقعدينهم على انتي بايوتكس ويدوهم سبلمنت القابل للكامل. الفيلم كله ديسكشن علميه عن زرع البون مارو، ايه رايك؟ نزرع بون مارو ولا لا؟ طب لو عايز ازرع بون مارو اجيبه من واحد قريبه عشان يكون از كلوز از بوسيبل. طب مفيش واحد قريبه، نجيب واحد غريب، جربه في كام واحد الاول غريب بيموت. والفيلم كان بيعرض المشكله دي بشكل علمي هايل. فيعني كان عايز يقول لك ايه؟ انا امام امرين في النهايه في موت، فناخد اي قرار، نزرع ويموت ولا نسيبه ويموت؟ هو ده كان يعني محور الفيلم. بس زرع البون مارو الفورن مصيره موت زي ما تسيبه بالظبط. الميول دي مش ايوه نعم عملوا براسه لكل الناس الحكايه. بس البون مارو اديله ضغط السيل هي انتي برانشيتد سيل، تعمل مؤامره ضد الكلاب ده الصايمس نفسه. لو زرعت صايمس في حاله ثانيه بس نادره جدا، لو واحد عنده صايمك هايبوبليسيا ونقلنا له حته صايمس من شخص اخر يحصل نفس المشكله لو كان اميونو سبريس. المهم السؤال اللي كلكم مستنيينه، هاو تو بريزنت جرافت ريجكشن. على فكره سؤال طويل في الامتحان في نص سنه او في اخر سنه. بريفنشن اوف جرافت ريجكشن، واحد نمنع ايه يا شباب؟ البلاد جروب ما تكونش انكومباتيبل، يعني نمره واحد لازم تعمل ماتشنج كويس وتختار بلاد جروب مناسبه، يا اما تسيب بلاد جروب يا اما من يونيفرسال دونر يعني او نيجاتيف. حلوه، يبقى ما يكونش بي اي بي او ولا ار اتش انكومباتيبلتي، ده اول شرط وده فاهم. مطلوب متطوع يكون بلاد جروب او او بلاد جروب اي، الجروبس الاخرى ايه تمتلك. ثم التيشو تايبنج مهم جدا، انك تعمل ماتشنج بين التيشو بتاعت الريسيبيانت وبتاعت الدونر. القاعده المفهومه لو كانوا اثنين ايدنتيكال توينز يبقى نجاح الجراف 100%، ما لم يكن هناك مشكله سيرش. Thank you.